إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس العشرون لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة، قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة طلب الشيء المحمود، لما تطلب شيء مرغوب فيه ومحمود يسمى رغبة. والرهبة الخوف من الشيء المرهوب، الشيء السيء لما تهابه وتخاف منه وتخاف أن يصيبك، هذا يسمى الرهبة. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. فلا نرهب إلا الله، لأن بيده ملكوت كل شيء. وكل من الرغبة كل من الرهبة والخوف والخشية والخشوع هي بمعنى واحد، إلا أنها تتفصل. الخشية من شيء، والخشوع من شيء، والرهبة من شيء، وإنما هي في أصل واحد: الرهبة والخشية والخشوع والخوف. أربعة أمور هي في نوع واحد، لكن كل حاجة، مثلا الرهبة تكون من شيء مرهوب، والرغبة تكون في شيء مرغوب يعني محبوب. قال الله تعالى: والخشوع تذلل، نوع من التذلل لله عز وجل. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. يوم القيامة خلائق الله من الآدميين ومن البهائم والجن والإنس والحشرات والوحوش والملائكة، مشهد عظيم جدا لا يعلمه إلا الله، أعداد يحصيها رب العالمين. ورغم ذلك أن هؤلاء عادتهم في هذه الدنيا الوحوش والحشرات والطيور والبهائم، أي كلها في الدنيا لها أصوات، كلهم أصوات. بنو آدم لهم أصوات، الجن لهم أصوات، لكن يوم القيامة قال الله تعالى: وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات كلها للرحمن فلا تسمع إلا همسة. والخشوع والخضوع هو من أعظم مقامات التعبد والتذلل لله تبارك وتعالى، من أعظم مقامات العبادة التي ترفع الإنسان عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الخشوع يخشع، وأنت من خلال ما ذكر الله عز وجل عرفت ما معنى الخشوع. إذا كان ذا الجلال والإكرام والملكوت والجبروت مالك يوم الدين، تخشع له الأصوات: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. لو كنت مثلا في مكان فيه الذباب تسمع أصوات الذباب، ولو كنت في مكان فيه النحل تسمع صوت النحل، ولو كنت في غابة فيها الذئاب تسمع الذئاب والسباع والنمور والدياناصير لكن يوم القيامة هؤلاء ويخشعون، وإذا الوحوش حشرت يحشرها الله كلها وحوش. والأنبياء وصفهم الله بوصف، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هي الرغبة شيء المرغوب، ورهبا شيء المرهوب، وكانوا لنا عشان اجتمعت ثلاث مقامات من مقامات العبودية، لو يستطيع الإنسان يستحضرها في صلاة ما فهذا من القربات. فكانوا يتسابقون بالخيرات ويبادرون إليها ولا يتكاسلون عن العبادات ولا يعجزون ولا يتعاجزون، وإنما يسارعون إلى فعل الخيرات. قال ويدعوننا رغبا، يعني طمعا فيما عند الله عز وجل في حصول المطلوب، وحصول المطلوب مطلوب الآخرة ومطلوب الدنيا. الإنسان إذا دعا يدعو أكثر ما يدعو للآخرة ويدعو للدنيا، لا يكون يعني يدعو للدنيا فقط أو يدعو للآخرة فقط، بل إن الله وصف الصالحين الكمل قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يعني خوفا منا، فيدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن يغفر لهم وأن لا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويجمعون بين العبادتين الخوف والرغبة، الرجاء والخوف من عذاب الله. وذكر في سورة الإسراء وهو سبحانه وتعالى ينكر على المشركين دعوتهم للعزير وللمسيح وللملائكة وللصالحين من الإنس والجن، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، العزير والمسيح والملائكة والصالحون من الإنس والجن، ادعوهم، هؤلاء رغم قربهم من الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. هذا سورة الإسراء يقول قل ادعوا الذين من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا المسيح يملكها لكم مع أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، لكنه لا يملكها، كلها بإذن الله. والعزير كذلك، والملائكة كذلك، جبريل رغم عظمته وقوته لا يملك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، يعني لا يحولونكم من حال الفقر إلى الغنى، ولا من حال اليأس إلى طمع، ولا من حال المرض إلى الشفاء، ولا تحويل. الحول بإذن الله، الحول بإذن الله، يعني الحول هذا الذي نقول نحن لا حول، لا حول بمعنى لا تحول لنا، لا حول لنا، كأننا نقول يا ربي نحن لا نتحول من هذا الحال ولا قوة لنا إلا بك. ولذلك هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، لو قلتها في أي مأزق ينجيك الله. ذكر في الأخبار أن الله عز وجل قال للملائكة احملوا العرش، فقالوا يا ربنا كيف نحمل العرش ونحن يعني ضعفاء، قال احملوه. العرش كما ذكرنا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات، كدرهم ولا 20 دولار لم يدوروا في صحراء، هكذا السماوات المجرات والكواكب والنجوم والشمس والقمر والسحب، السماوات ما بين سماء والسماء 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، وبعد ما بين السماء والسماء السابعة والعرش كما بين السماء السابعة والأرض، هذه كلها لما تقارنها مع الكرسي موضع القدمين تبان كي 20 دور في صحراء، كون تكون حداها ما تشوفهاش. قال وما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة في فلات، الكرسي هذا اللي يكبر السماوات عظمة عظيمة، أمام العرش يبان كي 20 دور في صحراء، الله هو العلي العظيم. فقال الملائكة احملوا العرش، فجربوا فلم يحملوه، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه، حملوا العرش. فكل شيء يحمل ويتحول لا يتحول إلا بحول الله وقوته. الله يحول من حال إلى حال، الله يحولنا من حال إلى حال. لو قالها الإنسان وهو موقن يقين كيقين موسى عليه الصلاة والسلام، موسى لما وصل إلى البحر وقال له قومه إنا لمدركون، خلاص يعني جاء فرعون، وفرعون معروف بأن فرعون عنده صولجان وعنده صولة وعنده جيش وعنده سلاح وعنده، وقوم موسى شرذمة قليلون كما وصفهم، قالوا إنا لمدركون، خلاص أهو أدركنا فرعون. فهو وقف عند البحر قال كلا إن معي ربي سيهدي. ربي قال لي روح للبحر، أنا عندي يقين بأن ربي يجعل لي حل. فانفلف قال له الله عز وجل اضرب بعصاك البحر. هل العصا تفرق البحر؟ ما تفرق البحر. فضرب البحر بإذن الله عز وجل، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني جبل، والجبل ليس صغير، جبل عظيم. من الذي استعظمه؟ العظيم سبحانه وتعالى هو الذي استعظمه، عظمه. فقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، العزير والمسيح والملائكة والصالحون من الإنس والجن، أولئك الذين يدعون هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء هم أنفسهم فقراء إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنت تدعو فقير، تدعو فقير، هو نفسه فقير. جبريل رغم أنه له 600 جناح، جناح واحد سد به الأفق، سد به السماوات، هذا أبقى تشوف والو، تشوف غير جناح جبريل، جناح واحد. ورغم ذلك جاء في الحديث أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كالحلس البالي، الحلاسة البالية، من كثرة الخوف، من شدة الخوف من الله عز وجل. يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون. فهم يدعون الله خوفا وهم فقراء إلى الله، يدعون طامعين. فإذا الذي يكون طامعا في الغني هو فقير، كيف ندعوه؟ إذا كان هؤلاء الصالحون فعلا صالحين، جبريل والملائكة إسرافيل وميكائيل وملك الموت، شفت القوة اللي أعطاها رب العالمين ملك الموت، يقبض آلاف الأرواح في اللحظة الواحدة، هذا في الشرق أقصى الشرق وهذا في أقصى الغرب، وهو يعني يقبض أرواحهم ويسلها سلا استلالا. ورغم أنه ضعيف، رغم ذلك أنه ضعيف وفقير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء على هذا الدرجة، فما بالك من المقبورون، أهل القبور اللي ماتوا من زمان وصاروا رميم، ممن يزعمون أنهم أولياء وصالحون وأقطاب وغير ذلك. فالرغبة والرهبة والخشوع صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه أنواع الثلاثة، أنواع من أنواع العبادة التي يدعو المرء ربه أن يوفقه إليها. هذه المقامات من العبودية فيها رد على الصوفية اللي يقولوا نحن لا نعبد الله حبا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبد الله عز وجل محبة فيه فقط، احنا نحب ربي فقط. هذا الصوفية يقولوا احنا ما عندنا لا طمع في الجنة ولا عندنا خوف من النار، احنا نحب رب العالمين. وبذلك عطلوا عبادتان، عبادة الرجاء والرغبة وعبادة الرهبة والخوف والخشوع والخشية. وبذلك سماهم العلماء زنادقة، سماهم العلماء زنادقة، من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، المحبة بمعزل عن الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، ومن عبد الله بالرهبة فقط فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرغبة فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بهذه الثلاث المحبة والخوف والرجاء فهو موحد سني. فأفضل الناس، أفضل الخلق هم الأنبياء، وكانوا يعبدون الله بهذا، فمن خالفهم فهو زنديق. قال: ودليل الخشية فلا تخشوهم واخشون. خشية نوع من الخوف، وهي أخص من الخوف، يعني أكثر من الخوف، كاين الخوف وفوقه الخشية، لما يشتد يسمى الخشية، بل الخشية خوف معه التعظيم لله. الخشية هي خوف معه التعظيم لله، لأن هناك من يخشى الملك وهو لا يعظمه، وهو يلعنه، وهو يسبه، وهو يدعو عليه، يخشى البشر وهو يتمنى موتهم، لكن المؤمن يخشى رب العالمين وهو يعظمه ومذلول له، يحبه وهو ذليل له. قال الله تعالى: فلا تخشوهم، هذا نفي الشرك، واخشوني هذا إثبات التوحيد. وقال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون. وقال الله تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان الأنبياء والملائكة على هذا العبادة، الله تعالى قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. قال: ودليل الإنابة. الإنابة هي الرجوع، أنابة هو رجع. قال الله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، رجع قلب منيب. وقال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، يعني من رجع إلي. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. ورأينا البارحة أو الأمس أن كل الآيات التي فيها المقامات العبودية فيها كلمة إلى ربكم، لربكم، له، ها، له، يعني له، لربكم، إلى ربكم، توبوا إلى الله وأسلموا له، أسلمت لرب العالمين ونحن له مسلمون ونحن له مخلصون ونحن له عابدون. هذا اللام، لام يعني الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله عز وجل، الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، الخشوع لله، الإخلاص لله، كم وردت في القرآن الكريم. وذلك من أجل نفي الشريك، نفي الرياء، وهذا يدل على أن القرآن كله يركز على مسألة الإخلاص، لأن الإنسان تنتابه عوائق الإخلاص وعوائق التوحيد، قد يفعل فعلا معروفا فلا يرتاح حتى يتحدث به أو يشير إلى أنه فعل ذاك المعروف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كان يكون الناس يتحدثون عن العمرة والحج ويرى نفسه أنه مهمش في الجماعة، فيقول: أنتم لم تروا الحرم يوم كان بالحصى، ونحن لما حججنا في ذاك العام كان كيت وكيت، ورأينا كذا وكذا، فذهبت الأعمال خلاص، الله ليس بحاجة إليها. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تعالى يأمرنا أن نعود إليه وأنيبوا إلى ربكم ليتوبوا إلى الله. ما يتوبش للأشخاص ولا للهيئات ولا للأشياخ ولا روح عند فلان وتوب إليه، لا، أدي زوج شهود وروح عند الشيخ فلان وأعلن التوبة تاعك. أين الله سبحانه وتعالى؟ أين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واش داني أنا بربع مئة كيلومتر ولا 500 كيلومتر والأخطار وإلا استقبلني فلان ولا ما استقبلنيش، لا أدري يعني ولي يستقبل ولا ما يستقبلش. ونتوب إليه، روح دي زوج تاع الناس وعند فلان وأعلن التوبة تاعه وغادي يدير لك تزكية، روح غادي يزكيك من بعد. حي حي. وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة إلى الله. قال الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم لحليم أواه منيب. وقال وإن إبراهيم لأواه منيب، كاين واحدة في سورة التوبة واحدة في سورة هود كلها عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأنيبوا إلى ربكم، ولم يعني شوف قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلى ربكم، مفروض كافية، لكن زاد نظرا لأن الأمر جد خطير، لأن الأمر جد خطير، قال وأسلموا له، إنابة إلى الله والإسلام لله تبارك وتعالى، وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا جاء العذاب المهلك الماحق الله تعالى لا يقبل التوبة، قد تغلق التوبة في الدنيا إذا طلعت الشمس من مغربها، اللي فطن ذاك اليوم ومكان ما صلى الصبح عمدا خلاص غير ما يصليهاش. لماذا؟ لأنها لا تقبل منه. سمع الأذان وزاد رقد، والصبح لما صبح تلقى الشمس طالعة من جهة من جهة جبل مولى عبد القادر، داري تقرب منها من جهة البحر، تطلع منها من جهة غليزان، فإذا بها شافها منها من جهة البحر. إلا شافها طلعت منها خلاص الصلاة الصبح ما يصليهاش. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللي كان دار مظلمة مع واحد ما تقبل منه، وإذا كان فعل جريمة لا تقبل منه، إلى أخون وسرق لا تقبل منه، فما بالك اللي كان روح يوعد رحل الوعدة وما تم، مات في الوعدة، بات في القبة والصباح جابوه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه، حتى لو جاء حي، لو جاء حيا لا يقبل الله منه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فالتوبة والإنابة لهما أجل ولهما حد. إذا إنسان وصل الغرغرة وصل الموت وبغى يتوب لا يقبل الله منه التوبة. إذا غرغر وقال خلاص غادي نرد الأمانات ونطلب السماح من أهل المظالم لا يقبل الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله لا ما لم يغرغر، يقبل الله التوبة أحدكم ما لم يغرغر من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والشاهد في هذه الآية وأنيبوا إلى ربكم، يعني الإنابة نوع من أنواع العبادة، والإنسان ينيب من كل ذنب، ينيب ويرجع إلى الله عز وجل من كل ذنب صباحا ومساء، ولا يؤجل التوبة، وباب التوبة مفتوح كل ليلة، يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة طلب العون، دليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعين بالله. كل كلمة فيها ألف سين تاء تعتبر طلب، استغفر، استسقى، استطعم، استسمح، يعني كل كلمة أضيف إليها است أداة طلب، والاستعانة نوعان، نوع لا يقدر عليه إلا الله، ونوع يقدر عليه العباد. فالذي لا يقدر عليه إلا الله لا نطلبه إلا من الله، بل إن الإنسان إذا استطاع أن لا يستعين بأحد فليفعل. يعني تستعين بإنسان تقول له أغلق الباب، عاونك أغلق الباب، هذه استعانة فيما يقدر عليه العباد، هذه جائزة فيما يقدر عليه العباد. جيب لي كاس ماء، ارفد معايا هذه الطاولة، عاوني غادي نبني، طلب استعانة فيما يقدر عليه العباد هذا جائز، لكن الأفضل أن لا تفعل، خليك عزيز. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وإن عزته في استغنائه عن الناس. إذا تولي تبغي تولي عزيز، عزيز ما تطلب من إنسان ولا قلم، تقول له سلفني قلم ما تطلبش منه، بتبقى عزيز أن الله يحبك. مع أنه يجوز تقول واحد أعطيني قلم ما فيش مشكل، ولا أعطيني كاس ماء، ولا عاوني على كذا، لكن سوف تذهب عزتك. فالذي لا يسأل الناس إلحافا كما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لما يشوفهم واحد ما يعرفهمش يحسبهم أغنياء، لأن ربما يجوع اليوم واليومين والثلاثة ما يروحش عند الناس يطلبهم ولا يشكي لهم، ما يشكي ولا يطلب. هذو هما الصحابة المهاجرين، وسماهم الله الصادقين، أولئك هم الصادقون، لا يسألون الناس إلحافا. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور طبعا، وأن لا يسألوا الناس شيئا، ولا لا يسألوا الناس ماذا شيئا، حاجة قليلة ما يسألوهاش. فكان أحدهم إذا ارتفع فوق جمله ولا فوق فرسه وسقط صوته، يطيح له الكرافاش تاع أهلي صوت به العود، لو كان يطيح له ينزل من فوق السرج وينزل حتى تحت وصحابه تحت، وما يقول لهمش أعطوني الكرافاش ولا الصوت ولا المطرق. لما؟ لأنهم لا يسألون الناس شيئا، مع أن هذا لو كان يشوفوه التلاميذ التوعة ولا أولاده ولا غير ذلك يتبادرون، بل يتشرفون لخدمته ولإعانته. فهو لا يطلب الناس، لا يسأل الناس شيئا. إذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون من الله، الله المستعان، الله المستعان. استعينوا بالله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن إذا شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كموهبة المسكن والمال والزوجة والولد والتجارة وذلك، هذا لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لا، هذا من طلبه من غير الله عز وجل فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وقد أشرك وخرج من الملة، ولو مات على ذلك لخلد في النار خالدا مخلدا فيها، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. أما النوع اللي ذكرناه الأول هذا يجوز، الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا يعني اطلبوا العون، يعني أعينوا بعضكم بعضا. أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو المقصود في هذا الباب، مثل جلب الرزق ودفع الضر والإتيان بالمطر، إنزال المطر وغير ذلك، هذا لا يكون بالأموات ولا يكون بالجن ولا يكون من الشياطين ولا يكون من الغائبين ولا يكون بالأقطاب ولا بالأشياخ، وإنما من فعل هذا فقد أشرك شركا أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. والنظر لأهمية هذا الأمر، فإن المسلم يذكر ذلك في اليوم 17 مرة، وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يطلب الله العون، يطلب الله العون على قيام الليل، يقول اللهم لك الحمد، اللهم إيه مثلا هذا الحديث كذلك يا, يا, يا, يا معاذ إني لا أحبك, يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن العبادة. العبادة والشكر والذكر لا يمكنك أن تذكر إلا بإذن الله, لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل قيام الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيه. شوف هذه كلها توسلات باش يقول أعني أعني على قيام الليل. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت, فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي ولا حول ولا قوة إلا بالله, لا يمكنني أن أتحول من حال الكسل إلى حال النشاط إلا بك يا رب العالمين. معنى أعني أعطيني العون, فمعنى إياك نعبد وإياك نستعين لا غير لا غيرك, نعبد غير نعبدك ولا نعبد غيرك, ولا نستعين بك ولا نستعين بغيرك. أبو يوسف شكون هو؟ يعقوب. لما جاءه الخبر المحزن العظيم واش قال؟ الله المستعان على هذه المصيبة. وأعانه الله أم لم يعينه؟ أعانه الله, رغم أنه فقد البصر لكن أعانه الله. ما ذهب ابنه؟ قالوا له ولدك كله الذيب وخلاص, وجابوا له غير ثوب فيه الدم. معنى هذا الدليل, معنى خبر يقين. لكن لما قال لا حول الله المستعان على ما تصفون, جاء ولده من بعد 40 سنة ولا 80 سنة وعاد ابنه. وكيفاش عاد؟ عاد بمالك وأدخلهم مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالله المستعان, وهما أعنا ولا تعن علينا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال, تستمعون الآن المجلس 20 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3.